ولو شرأ في الصوم ثم أيسر حتمه، ولم يجب عليه الانتقال إلى الإطف على الأصح. إذا دخل في الصوم ثم الله أعطاه فلوس، هل يترك الصوم ولا يقول خلاص دخل في الصوم بدون مصروف؟ وقال المزني يلزمه، وقال المزني أحد تلاميذ الشافعي، قال يلزمه الانتقال إلى الإطف. نعم. فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان، كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم، والله تعالى أعلم. على أن الإنسان إذا تيمم ودخل في الصلاة هل ورأى الماء بعد ذلك يجب عليه أن يقطع الصلاة ويدخل على الإيه توضب الماء؟ في أقوال بين العلماء. نعم. طيب. فرع، إذا صار واجبه الصوم وجب أن ينوي من الليل لكل يوم، ولا يجب تعيين جهة الكفارة ولا نية التتابع على الأصح. عند الشافعية وعند من تبعه أن الصوم الواجب كرمضان وصوم الكفارات يجب تبييت النية من الليل قبل الفجر، قبل الايه نويت ان اصوم غدا عن عتق الرقبة، ان ما اوجبته يا الله عني في عتق الرقبة، بيت الصوم من الليل. نعم. قال ايه كصوم رمضان، كصوم رمضان. وعند الامام ابو حنيفة قبل الزواج، اخره قبل الظهر. نعم. ولا يجب تعيين جهة الكفارة ولا نية التتابع على الأصح. ويجب يعني ما يقول نويت أن أصوم غدا عن الأيام الواجب عليه تتابعها وهي شهرين متتابعين، نويت صوم غدا عن الكفارة. نعم. ويجب تتابع الصوم كما هو نص القرآن العظيم، شهرين متتابعين. من الله شدد ليه من التشديد، لأن الإنسان ترك أمر الله سبحانه وتعالى واتبع أمر عقله. الله أمره ألا يجعل أمه يجعل زوجته كأمه، فهو ترك ما أمر الله وقال لها أنت كأمي أو أنت أختي. وجب عليه التشديد أن يصوم عتق رقبة، فإذا بقيت وصوم شهرين متتابعين ما يمكن يصوم يوم يفطر يوم، لا، 60 يوم ورا بعض، 60 يوم ورا بعض. نعم. فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى. فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى، إلا أنه لا يقطع التتابع ولو أفطر يوما، يعني يكون عاصيا، عليه ذنب عليه، ويجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين لا يجامع زوجته بالليل، ولو كان في الليل يجوز ان الانسان في رمضان يجامع اهله بالليل، لكن في الكفارة يكون عاصيا، فاذا جامع يكون عليه سيئة، لان الله امر والليل تابع النهار، والله الليل تابع النهار. نعم. الليل سابق النهار في القرآن، الليل تابع لمين؟ نعم. كل ليلة تتبع اليوم الذي قبل إلا في واحدة ليلة. ما هي الليلة؟ عرفة. ليلة عرفة. فإن تسمى لمن؟ اليوم قبله. اليوم 9. أنت تقول ليلة عشرة تقول الليلة الحج من الحج متى وقته؟ 9. متى يومه؟ فأنت تقول الليلة 9 ما تقول 10. إننا كل ليلة تنسب لليوم الذي بعدها إلا ليلة عرفة، فإن تنسب لليوم الذي قبلها، وأما في ليلة غير عرفة تنسب لليلة التي بعدها، زي الليلة ليلة اثنين، ليلة الايه؟ ليلة الاثنين، اليوم السبت ولا ايه؟ يصير بكرة أحد ليلة الأحد، ما تقول ليلة السبت. نعم. فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى، إلا أنه لا يقطع التتابع ولو أفطر يوما. ولو أفطر اليوم الأخير لازمه الاستئناف. هذا غير هذا الغائية هذا.